أنفسكما ولا تقربا هذه الشجرة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما من كانا فيه فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني صدق الله العظيم.